القانون هذا العجيب أنه ليس سر، والقانون معلن المواد، والقوانين غالبا أن الناس إذا خالفوها أخطأوا، ويستحق من أخطأ العقاب. والعجيب في السعادة أنك تعاقب نفسك بنفسك، هي خطوط إياك أن تقترب إليها، فإذا اقتربت إليها احترقت. قوانين جعلها الله جل وعلا فوق كوكب الأرض لعباده، من حقق هذه القوانين سعيد سعادة حقة. وقبل أن أتحدث عن القوانين، الملحظ ينبغي أن الجميع وهو يرانا ويستمع إلينا، السعيد ليس الذي ما بكى قط، الله، السعيد ليس الذي ما فرقته أو تفرق عنه في الدنيا محبوب قط، السعيد ليس الذي لا يمره ويمر أيام هم وحزن وضيق وفقر ومرض وظلم. ظلم نعم قد يظلم من أقرب الناس إليه ومع ذلك هو سعيد. ليس هناك إنسان خلت حياته من المصائب قط حتى نقول هذا السعيد. السعداء إذا ما بكوا ما حزنوا؟ لا يا أخي الحبيب، قائد السعداء وإمام الأتقياء والأنقياء قرة عيني وعيونكم عليه الصلاة والسلام بكت عينه صلى الله عليه وسلم، ومات من أهله من بنياته كنا أربع ومات ثلاث قبله، ودفن بعضا من أحفاده. بأبي هو وأمي أخرج من وطنه، بأبي هو وأمي عذب أصحابه، كسرت رباعيته، شج رأسه، انغرست المغفر في وجنتيه، وكان أسعد من مشى على الأرض. إذن السعادة شيء داخلي، شيء داخلي ممكن التحصيل. ومعظم أيها الأحبة عدم أسباب عدم ورود السعادة إلى قلوبنا، نحن السبب الأول والأخير. ليس هناك بضاعة تدخل للسوبر ماركت أو البقالة الكبيرة أن تذهب إليها وتأخذ لك 2 كيلو سعادة، فلما انتهى 2 كيلو تروح تزود نفسك بسعادة ثانية وتحط عليها مكسرات، هذا لا يمكن أن يكون. السعادة سبحان الله تجد أن إنسانا في جوف الليل كله يبكي لأنه سعيد. سبحان الله، نعم أحسن، وهو سعيد يبكي يا شيخ، يبكي إنه يناجي الله، الله أكبر، إنه يناجي خالق السعادة. إذن القضية الأولى، السعادة ليس معناها أن لا يمر على عتبة أيامك حزن، الله، ولا أن تفارق حبيب، ولا أنك ما تظلم أو ما يمرك فقر ودين، مطلقا تمر عليك وتزداد السعادة وجذوتها في صدرك. نعم تفضل. 2، اعلم أن السعادة ملك لخالقها، الله أكبر، مستحيل، لا تحاول ولا تجرب، نصيحتي لا تجرب أن تعصيه ثم تستجد السعادة بعد معصيته. صدق، أنت تريد الطاعة، تريد أن تعصي خالق السعادة ويورث قلبك سعادة، اسمح لي، أنت هذا كالذي أخذ سنارة فطعوس الصمان يصيد سمكته. وهذا هنا شيخنا يأتي الفرق بين السعادة هي هذا الرضا وهذه الطمأنينة والضحك. يعني مثلا قد نجد من هو على غير الإيمان قد يضحك بل قد يقهقه، لكنه مهزوم داخليا، مهزوز، وهو بحاجة إلى عقيدة المسلمين ليحول هذه السعادة المادية إلى سعادة أخرى تغمره. ولعل هنا شيخنا لو نشير إلى هذا المعنى، أن الإنسان جسد وروح، يعني هذا الجسد من طين فغذاؤه طين، أكل وشرب وملذات مباح، والروح سماوية فغذاؤها من الوحي مما جاء من السماء. لأنه كثير من الناس يقول والله أنا نمت كثير وأكلت كثير وشربت كثير لكن ما سعد. حبيبي خطأك أنك أعطيت الجسد ونسيت الروح. نعم، قضية السعادة طبعا ينظرون كثيرا ويكتب كثيرا، وقضية لماذا المؤمن يبكي يمرض؟ العجيب تجد واحد ما شاء الله في تمام العافية ومهموم، وآخر يغسل كلى في المستشفى، صح، ومتبسم ويتمتم بذكر الله، نعم، آخر نايم 8 ساعات ومع ذلك 8 ساعات قام متورم الجفنين منتفخ من النعم، ومع ذلك زعلان ويصارخ على كل من حوله، والثاني ذاك ما نام إلا 2 ساعة وخلا بالله جل وعلا فأورثه السعادة. سعادة المؤمن تختلف عن غيره، تدري لماذا؟ المؤمن يحتسب كل آلامه عند الله. جميل، ممتاز. كل آلام الدنيا، افهم الدنيا من قوانين السعادة، مبكر بها، افهم الدنيا، أنت في دار أراد الله أن تكون لا للجزاء والحساب، أرادها للابتلاء وجمع الحسنات، نعم. ف فترة يا أخي الحبيب اختبار، بعدين تصحيح في القبر، وبعدين يفتح لك نافذة للجنة، نافذة إلى النار، ومن ربك، ما دينك، من نبيك، تجتمع السعادة كلها في الإجابة على ثلاثة الأسئلة هذه. نعم. إذن اعرف قوانين هذه الحياة. نعم. ومن البدايات هذه في البكور أنه الإنسان يهتم بالساعة الأولى من يومه، فهي غالبا ترمومتر ومؤشر لبقية اليوم. خلينا نتقهوى شيخ. والله يا أخي من السعادة. من السعادة. صدق يا شيخ من السعادة. أسلم وأنا أن بعض، وأنت تقهويني فعلا، أن بعض الناس لا يتلذذ بالوجبة ولا بالشربة، مع أن الله يرضى على العبد لو أكل تمرة فحمده عليها رضي الله. إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها. قد يغفر له ما تقدم من ذنبه لوجبة غداء، وجبة إفطار، وجبة. طيب ليه ما نستمتع؟ بعضنا يأكل الهواء مع الطعام وتورم، ومع ذلك تجد أنه وهو يأكل غير شاكر لربه. صح. ولاحظ الأمهات المساكين تطبخ الجريش والقرصان والمرقوق والرز والسليق والخير هذا، ويجي يقول أبي هامبرجر. جيل نربي أحيانا نربيه على إيش؟ على أنه لا يريد، لا يستمتع بالنعم. الاستمتاع بكل ذرات الحياة. الله جميل. استمتع يا أخي بكل شيء، بشرب الماء، بشرب القهوة، بالجلوس إلى صاحب، بكل شيء من معاني الحياة، والله إنها لذة. أقول توازن، أعطي كل ذي حق حقه مما يجعل الإنسان سعيد. تلاحظ الآن معظم المكتئبين الحزينين اللي يقول الناس يا أخي الناس ينبسطون، وانظر إلى ضحكي هذا. صح. وقهقهة ذاك، وأنا محروم ومحزون، ثم يبكي عندك. لو أخذت بس يا أخي سألته عن ترتيب ساعات يومه، ترتيب ساعات يومه تجد أنها فوضى. ما في توازن. ما في توازن. أعطيك مثال، قلت البكور، شخص يصبح ما صلى الفجر، ليس في ذمة الله، كيف يسعد فوق ملك الله؟ علمني. عد العبارة هذه. إنسان ما صلى الفجر حتى طلع وقتها، وهو دائما هذا أسلوبه حتى تطلع الشمس، ثم يصلي نقرا، ثم يقول إن هذا اليوم يا أخي كل ما أطقها عدلة تنقلب عوجة، كل ما أردت أسعد حتى أريد أن أضحك الناس زملاء يضحكون وأنا ما أضحك. نقول يا حبيبنا أنت غائب عن الحصانة الشرعية، الذي خلق الكون سيحميك. الله أكبر. ويحفظك ويعطيك ويبهجك ويبعد عنك أن تزل أو تزل، تضل أو تضل. نعم. تجهل أو يجهل عليك. لذلك أنت في غائب عن الحصانة الشرعية، لذلك أنت بنفسك تطفئ جذوة الفرح في قلبك. الله. وقد كان شيخنا العلامة المحدث أبو إسحاق الحويني يقول كلمة جميلة، يقول في أذكار الصباح أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، وكذلك في المساء أمسينا وأمس الملك لله والحمد لله. يقول لماذا جاءت الحمد لله في هذا الموضع؟ يعني أمسينا وأمس الملك لله، فبعد قولنا أمس الملك لله قلنا الحمد لله، وبعد وأصبح الملك لله قال المعنى أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، أي والحمد لله أن الملك له، فلو كان لغيره لمنعنا الطعام والشراب. يقول دائما احمد ربك أن الملك له وسيبقى له، أنه لا يعاجلك بعقوبة، يعطيك يرضيك. ذكرت في حديث يأكل الأكل فيحمده عليها، يعني رزقك وفقك لحمده ثم يرضى، ما في أعظم من الله. الجميع أجمعوا على أن خالق السعادة إن عصي انقلبت الحياة إلى شقاء، وهذه محصلة طبيعية لأي إنسان يخطئ في سيره إلى الله. جميل. ليس معنى ذلك أن لا نذنب. لا تقول أني أقول لا تخطئ، كلنا خطأ. نعم. لا تذنب، كلنا نذنب، نرتكب كبائر وصغائر، لكن السعيد منا هو الذي إذا ذهب بعيدا عاد إلى ربه أواب. نعم. مخبت منيب. لذلك أقول لا تقفز من حق لتأخذ حقا آخر. يعني نعم. بعضنا الآن عنده عدم التوازن، عنده أصحابه مقدمين على أسرته، هذا خيار فاسد. بعضنا أيضا ممكن يسعد وهو يبني مجده الدنيوي بديون وغير ذلك. نعم. لا يمكن يسعد. نعم. بعضنا لا يصبح في ذمة الله كما قلنا، لا يمكن يسعد. لذلك نحن نريد التوازن، وسنذكر القوانين بإذن. جميل. الله، وكأني أراك تؤشر إلى أن لا نعلن القانون الأول إلا بعد الاتصال. ما أننا نخاطب الفتيات. نعم. وتحدثت سعادة الدكتورة عن التفاؤل. بعض الفتيات الآن متخرجة من الجامعة من أعوام ما وجدت وظيفة. صحيح. تقول هي وبعضهن لربما عانس لم يمر عليها قطار الزواج، ولذلك تقول رحل العمر. وبعضهن تعيش في الغيرة والحسد ما بينها وبين زميلاتها أو بنات حيها أو قريباتها. الحل؟ الحل القانون الأول، وهو اللي يجمع هذا كله، أن نعرف الله. الله أكبر. بسيط، ندرس في أولى ابتدائي إذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني ورب العالمين بنعمه، هو ربي ليس لي رب سوى، حافظينها. نعم. لكن لماذا في الهم والحزن نبحث عن غيري؟ بعضنا يبغى يفضفض لأبو عبد الرحمن. نعم. طيب يا أخي فضفض في سجدة واسجد واقترب. التفاؤل الذي علمنا محمد صلى الله عليه وسلم ونقرأه بين دفتي المصحف معناه أن المؤمن يعرف ربه، ولذلك العاقبة بيده وحده. جل جل. أنت تخاف لما؟ حبيبنا عندما قال لغلام وهو ابن عمه رضي الله عنهما عبد الله بن عباس: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله. أبجديات الطالب أولى ابتدائي عندنا 6 سنوات ونص 7. صح. ويعلمه الحبيب كيف يعرف ربه من بدايات عمره. الله. أحد أسباب أن صحراء اليأس وهجيرها يشوي وجوه وقلوب بعض فتياتنا بالذات، وبتب الدموع وشهادتي ما تعينت. يا أخي يا بني، القضية صحح العلاقة مع الرزاق يأتيك بالأرزاق من حيث لا تدري. الله أكبر. صحح التوكل، إياك نعبد وإياك نستعين في كل صلاة. أنا أريد بالقوانين المراد ممكن التطبيق، يعني بعضنا الآن بعضهن تأخذ الجوال وقعد تسولف مع زميلتها 1.5 ساعة، تقول فضفض لك، ما في مشكلة. أصلا من أجمل قوانين السعادة أن يكون بجوارك من تستند عليه، من تستند تفضفض له، لكن ما تشتكي الله له، تقول الله ظلمني، الله ما رزقني، كل الناس تزوجوا إلا أنا، تعينوا إلا أنا، رزقوا جمالا إلا أنا، بيت ما يجوز هذا. السعداء ليس أولئك الذين كملت دنياهم، لا، في سعداء بلا أقدام وأشقياء يركضون عدائين. صحيح. في يا أخي سعداء، سعداء بلا وظائف وأناس في الوظيفة ويزفر، تو مصلح كابتشينو وصبين لقهوة ومبسوط، ومع هذا يزفر. يا أخي تزفريش، أحمد الله غيرك يا أخي ما وجد. الله. لماذا ذاك سعد؟ الله. ذاك بذل السبب وانتظر المسبب. الله. آمن بالله، عكف قلبه على الله، يا ربي يا ربي. يا أخوان لها لذة وأنت تناجي ربي مع يقين أن الله سميع مجيب قريب قريب. يا أخي يعطي الدنيا إذا لاحظ عندما يربي الحبيب الصحابة على التوحيد، أنهم لو اجتمع الخلائق على صعيد واحد فسألوا ربي كل واحد مسألته ما نقص من ملك الله ربي. يا أخي إذا وثقت هذا الغني هذا الغنى. نعم. ودائما يقولوا إذا اشتكيت إلى الناس في الأخير راح يقولك ربي يعينك، فاذهب من البداية إلى من يعينك. صغير ود لو كبر، وكبير ود لو صغر، وخال يبتغي عملا وذو عمل به قد ضجر. يعني الناس سبحان الله كل ما عد الإنسان مرحلة يظن يقول ترى المرحلة على أيام الصغر، بعدين لما يروح الثانوي يقول يا زين أيام المتوسط والابتدائي، لو راح الجامعة يقول يا زين أيام. يقولون والسبب أننا لأننا حين نتذكر الماضي نجرده من آلامه، حتى اللحظة هذه لو جردتها من الآلام وأيقنت بما سيكون لك من الثواب فهذا سيكون خير عظيم. جاهزة معنا نتيجة الاستطاعة على تويتر؟ أعطيني إياه مخرجنا الجميل. نعم. كان سؤالنا للمشاهد الكريم، نعم، السعادة منظومة متكاملة، فهل أنت ممن تحب سعادة اللحظة أم تحب سعادة الإنجاز؟ رأي آخر أكتبه من الآراء، خليني أخذ بعضها وبعدين أرجع للنتيجة. 24% يقولون يا شيخ نحب سعادة اللحظة، وسعادة الإنجاز 69%، إذا حققوا هدفا فرحوا. 7% ذكروا رأيا آخر، من بينهم الأخت حنان تقول أحب سعادة اللحظة لكنها مؤقتة، أحب سعادة الإنجاز لكنها تشتت وتشد الأعصاب حتى تصل إلى الهدف، وأحب سعادة دائمة مع الله وسعادة أخرى أنا يعني أرى أن ملامح الرضا على أن أرى ملامح الرضا على والدي. كذلك مين حنان أخرى، هذه بالعربي هذه بالإنجليزي، تقول أحب الاثنين، سعادة اللحظة والإنجاز وكل شيء يبعث على السعادة، نبع الوفاء، أحب السعادة التي لا تنتهي، الله يرزقنا ونسعد بها. تعليقك شيخنا على النتيجة، الذين يسعدون في اللحظة 24% والذين ينتظرون الإنجاز 69%. أحبابي سعادة اللحظة أو اللحظة لها نوع من السعادة جميل يناسبها، والإنجاز له نوع. اللي ناجح من أول ابتدائي ثاني ابتدائي ليس كالذي تخرج من الجامعة. صحيح. يا أخي الحبيب تختلف، يعني سادس ابتدائي لذتها تختلف عن أولى، لكن ينبغي أن أسعد في أول ابتدائي وثاني وثالث ورابع وخامس وسادس إنجاز. مثال هذا ثالث ثانوي متوسط إياك أن تنتظر سعادة الإنجاز فتعيش من عمرك أعواما طوال تنتظر هذه السعادة وتحترق طفولتك صح. شبابك إلى أن تصل إلى كهولتك وقد تصل أو لا تصل. الله. السعادة يا أخي منظومة خرزات جميلة في سبحة سبحة يا أخي كل يوم تدخل حبتين ثلاثة أربعة في الأخير حتى تصل. إذا اكتملت ربطتها العقد الجميل هذا فأصبحت سبحة كاملة. لكن إذا أنت ما تبي إلا سبحة من 100 خرزة وكلها لؤلؤ ولا حجر كريم يا أخي الحبيب طيب ممكن تنقطع في الطريق وتذهب ما جمعت، فهل تجلس متحسر؟ أحبابي الله يدبر أمورنا فلماذا نقلق؟ الله وافرح وأنت في طريقك إلى السعادة. يا أخي أنت تسير إليه ومؤمن به بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر، يا أخي محقق أصول الإيمان أركان الإيمان، الله العظيم كان يرزقك في رحم أمك. الله أكبر. والحفرة اللي في بطنك دليل أن الحفرة الحبل السري مربوط، هذا كان من كان يذكر تلك اللحظات 9 أشهر في رحم أمه من أين يطعم؟ رزقك وأنت لم تدعو حين كنت جنينا فلن يضيعك وأنت كبير. ثم بعد ذلك في حجر أمك، مشكلتنا ما يخرب التوحيد آسف للتسليم والإيمان بالقضاء والقدر إلا إذا قرأنا وتعلمنا، مع أن الأصل أن الإنسان إذا قرأ وتعلم وتثق ازداد لله قربة. ولذلك أنا أقول لبعض الذين يفتقدون الثقة في الله واليقين بالله والتوكل على الله، أنت تجهل أم تعلم؟ الله أكبر. أنت تتعلم لتجهل ولا لتقرب إليه سبحانه وتعالى؟ وهذا شيخنا ربما ينشأ أحيانا من نصف المعرفة، المعرفة الكاملة ما تضر بالعكس تطور، والجهل يهلك. نصف المعرفة هي يعني مفترق الطرق، هذا للإنسان اللي له وأخذ المعرفة الكاملة فتألق وتأنق ولا هو بقي على ما هو عليه فيبقى ينتظر من يعلمه. أنا مرة كتبت قلت يتعب كثيرا أولئك الذين يقررون الفرح فقط بعد نهاية المشوار وعند خط الوصول، هؤلاء يتعبون. إذا يقول لك أنا أفرح بس إذا وصلت 100 متر، حتى لا تتعب اجعل الحياة كمحطات القطار، استمتع هنا وهناك واعطي كل محطة حظها من الأنس وعيش متوقعا الأجمل وعند الصباح يحمد القوم السرى. وش رأيك؟ كلام جميل ما شاء الله لا قوة إلا بالهذا، لأنك سعيد. السعادة أحبابي السعادة فعلا تعدي أحيانا. الكلام اللي قالته الدكتورة سعاد هو قضية التفاؤل. التفاؤل ما معناه؟ التفاؤل ثقة العبد بربه أن العاقبة بيده جل وعلا، والعاقبة من عباده للمتقين، وأن الله جل وعلا أنا أثق في الله عندما قال ما ظنك باثنين الله ثالثهما، قاله عليه الصلاة والسلام وهو يقول لأبي بكر، درس في التوحيد. معنى ذلك جميع ظروف الهلاك متحققة صح. ونجا صلى الله عليه وسلم، سراقة بن جعشم المدلجي خلفه والهلاك ونجا ولا زالت. أحبابي أنا أسألكم بالله، كم وقع مما تخافون في الحياة نسبة الوقوع؟ صح. تصدقون بعضنا 99% ما وقع شيء من مخاوفه. الله أكبر. لم يقع شيء، لأن الشيطان يعدكم الفقر. نعم. ولازلنا نخاف. والذين يبثون الحزن والتشاؤم في الناس يقومون بمهمة إبليس. الشيطان هو الذي يعد الناس الفقر. نعم. والخوف، وكل الذي نخافه هو مجرد أذهان لا وجود له. في السعادة في المسجد أن يخلو قلبك من المخلوقين فتخلو بالله في بيته. جميل. السعادة عند أقدام أمك أن تنظر إليها أنها باب الجنة. جميل. السعادة عند أبيك أن تنظر إلى هذا الرجل الذي جعله الله مع أمك أوسط أبواب الجنة. نعم. السعادة في الصلاة عروج الروح. معنى ذلك أحبابي السعادة لا تعتقد أنها في شيء واحد. بعضنا يقول السعادة في الولد ولا دخلها السجن إلا هالولد، وبعضهم يقول السعادة يوم أتزوج فلما تزوجت صار عذابها هذا الزوج، ولما تزوج صار عذابه هذه الزوجة. السعادة أحبابي سر معلن يعطيه الله للأتقياء الأنقياء الذين يسيرون إليه في كل مناحي الحياة، يبحثون ما مراد ربي، ماذا يريد مني سبحانه وتعالى. ولذلك إنسان يغيب عن الله والفلاح تدعى أحيى على الفلاح وما يصلي يبغى سعادة، حتى لو رايح يا أخي الحبيب لأجمل منظر وأجمل وليمة. لذا أحباب جالس في كما قال صاحب الفضيلة يشرب حرام، يتحدث بالحرام، ينظر إلى حرام، يستمع إلى حرام، ثم يقول أشعر بضيق الصدر. وأنا متأكد أن كل من يشعر بالوحشة والضيق لو راجع نفسه لوجد أن قوانين ومبادئ السعادة قد رحل منه، من قلبه رحل بعضها، وأعظمها أنه لا يعرف ربه. نعم. وحتى في الأمور الدنيوية يعني حتى في التوازن هي مثل ما ذكرت، هي قواعد وتأسيس واضح، البناء الروحي سماوي فهو يضعف هذا الجانب. وحتى في قوانين الدنيا لو أكلت كثيرا تصاب بالتخمة، يعني هي كل شيء. وإذا جاء الإنسان كذلك، لذلك جاءت الشريعة، الشريعة التي يعني توجب علينا صيام رمضان هي التي تحرم صيام يوم العيد حتى تأتيك بالتوازن. لا تقول ترى أنا والله انبسطت على الصيام، هذا يوم عيد، مو فقط يستحب لك أن تفطر، وجب عليك يا أخي حتى يأتي بالتوازن. نعم، التوازن اللي تذكره ذكره الحبيب في السنة: أعطي كل ذي حق حق. الله أكبر. زين يا شيخ، لا تعطي روحك شيء يعزلك من الناس ولا تندمج مع الناس وتظلم روحك. وهنا لا مادية ولا رهبانية. نعم، لا انقطاع إلى جانب على دول الله جل وعلا. يا أخي قال الحبيب: وفي بضع أحدكم صدقة، الأكلة يا أخي يحبها الله أن تشكر بعد ذلك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. لذلك بعضنا يقول المال ليس السعادة، المال من السعادة، من وسائل جلب السعادة أن تكون يدك عليا، صح، ولا تكون سفلى. السفلى هي التي تأخذ والعليا التي تعطي. لا تعتقد أن إذا نتكلم عن السعادة نقول لا ترك عنك المال وترك عنك المركب الحسن والبيت الجميل والمفرش الجميل، لا يا أخي الحبيب، كل واشرب والبس من غير سرف ولا مخيل. الله. ما أخي توازن وانبسط، والله الذي لا إله غيره لا يستحق السعادة أجمل اللباس وأجمل الطعام وأجمل البيوت وأجمل المراكب وأجمل المطاعم، ما يستحقها إلا أهل الطاعة. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من رزق. بقيت قوانين، ما رأيك؟ كم باقي قانون؟ باقي القوانين رأيت تصل إلى 100 وقد تصل إلى 4 نجمعهم. إذن حلقة قادمة بإذن الله، لأن الموضوع في غاية في الأهمية والناس في مسيس الحاجة إليه، نرجعه إلى حلقة قادمة. شكرا جزيلا صاحب الفضيلة. والشكر لله ثم لكم، وسعيد بلقائكم في أول حلقة من رواسي. سناب 10 ثواني، تطبيقي أنا 5 ثواني. أعطينا جملة كذا نختم بها. باختصار: الله ما خلقنا ليعذبنا، أراد لنا السعادة، أسلك طريقها حتى تصل إليها. الله يسعدك يا شيخنا، أشكرك وأشكر كذلك المشاهد الكريم.